بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما زلنا نقرأ في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، إلى آخر الآية. وفي قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. ثم ذكر ابن كثير رحمه الله اختلاف الأئمة في كيفية التيمم، وذكر القول الثالث، قال رحمه الله تعالى: والثالث أنه يكفي مسح الوجه والكفين بضربة واحد. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ضرب عن ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبي أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء. فقال عمر: لا تصل. فقال عمار: ما تذكر يا أمير المؤمنين؟ إذ أنا وأنت في سرية أجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم نفخ فيهما. ما فائدة النفخ عندك؟ تخفيف التراب. ثم نفخ فيهما ومسح بهما وجهه وكفيه. جاء في الرواية، الحديث هو في الصحيحين أيضا، جاء في الرواية أنه قال له عمر: اتق الله يا عمر، يعني ما يذكر هذا الكلام. قال: إن شئت لن أحدث به. قال: إن شئت لن أحدث به. قال: بل نوليك ما توليت، يعني حمله العهدة. هو الحديث ومتفق عليه. وقال أحمد أيضا: حدثنا عفان قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في التيمم ضربة للوجه والكفين. كان روي بالمعنى المشهور هو اللفظ الأول، فضرب من فعله صلى الله عليه وسلم: يكفيك، هكذا، وضرب بيديه. هذا هو الأصح في هذه المسألة، أن التيمم ضربة واحدة بيديه، يمسح وجهه ثم كفيه، فيضرب بيديه الأرض ثم إذا امتلأت بالتراب له أن يخففها بالنفخ أو بالنفخ، وإن كان التراب خفيفا مسح وجهه ثم بعد ذلك يمسح كفيه من الظاهر والباطن. وقال تعالى في آية المائدة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واستدل بذلك الشافعي رحمه الله تعالى على أنه لا بد في التيمم أن يكون بتراب طاهر له غبار يعلق بالوجه واليدين منه شيء، لقوله منه بالتبعير، أي من التراب، كما رواه الشافعي بإسناده المتقدم عن ابن الصمة أنه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى قام إلى جدار فحته بعصا كانت معه من أجل أن يخرج شيء من الغبار، فضرب بيده عليه ثم مسح بها وجهه وذراعيه. إسناد الشافعي يحتاج إلى نظر. في الصحيحين أنه ضرب مباشرة بدون ذكر العصا. وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أي في الدين الذي شرعه لكم، ولكن يريد ليطهركم، فلهذا أباح إذا لم تجدوا الماء أن تعدلوا إلى التيمم بالصعيد،

إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا. طريق أخرى. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا في البيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي. وكانت استعارته من أختها أسماء وليس من كلها كما في الرواية الأولى، والرواية الأولى أيضا في الصحيحين: انقطع عقد لي. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر فقالوا: ألا ترى إلى ما صنعت، ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني تسببت بحبسهم بسبب فقد هذا العقد. فاحتبس النبي عليه الصلاة والسلام في موضع ليس فيه ماء، فغضب أبو بكر من ابنته، فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت عائشة: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي. شيء من الأدب، وهي متزوجة. وجعل يطعن بيده في خاصرتي ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وقد رواه البخاري أيضا عن قتيبة وإسماعيل، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك: وجدوا العقد تحت البعير، برك البعير عليه. وفيه الاهتمام بالمال، احتبسوا من أجل البحث عن هذا العقد لأن له ثمن، من باب المحافظة على المال. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال، والاحتباس اليسير لا يضر، لكن لو كان الاحتباس سيؤدي إلى مفاسد أعظم من ثمن العقد فعليهم أن يمشوا. إذا حبس في مكان ما فيه تراب، الأصح أنه يصلي بدون طهارة وهو معذور، ولا يترك الصلاة، ترك الصلاة خطأ. وإذا وجد شيئا من الغبار ولو يسير في أي طرف يتيمم، والأفضل أيضا أن يضرب بيديه الأرض في الموضع الذي هو فيه، لأن هناك من أهل العلم من يرى أن الصعيد يشمل كل ما كان على وجه الأرض، ولو كان حجرا أو مدرا أو بطحا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.